عليك الشيخ. نعم. في الحديث بتاع البخاري صلى بالطائفتين ركعة ركعة ثم قضت هذه وقضت هذه. هل إذا طابت المدة في بين الركعتين في إشكال؟ لا ما في إشكال هذا. ذكرت على كثرة صلاة الخوف. أي صلاة الخوف. يعفى قصدك الموالاة يعني. قصدك الطائفة الأولى تصلي ركعة ثم تذهب إلى جهة العدو وتمكث مدة طويلة ثم ترجع وتقضي، هذا في صلاة الخوف. وإلا في الأحوال المعتادة لو أن شخصا مثلا صلى ثم تبين أن في صلاته نقصا وطال الزمن يستأنف، لكن صلاة الخوف لها خصائص. نعم. شيخ حسن عليك، المؤلف قال قرأ بقدر الفاتحة وسورة شيخ، وبعدها قال ويحتمل تكرار الفاتحة. هو قال يحتمل لأن يعني يكره تكرار الفاتحة المذهب. إيش وجه الكراهة شيء؟ وجه الكراهة ليش؟ لأن ما ورد. ولو أن شخص مثلا صلى قرأ الفاتحة ثم قال فقرأوا ما تيسر أبا أقرأ الفاتحة مرة ثانية، يكررها يجعلها مما تيسر، فهمت؟ واضح ولا لا؟ يعني في صلاة المغرب مثلا قرأ الفاتحة بدلا من يقرأ الكافرون قرأ الفاتحة مرة ثانية، قال هذا ما تيسر، نقول هذا مكروه. أولا أنه لم يرد، وثانيا أيضا أن قول ما تيسر يعني بخلاف الفاتحة. نعم. زيادة ركن قولي؟ ها؟ لا لا لا مو بزيادة ركن، هذا أتى بذكر المشروع. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة الخوف، قال رحمه الله: فصل. ولو صلى كخبر ابن عمر رضي الله عنهما بطائفة ركعة ومضت، ثم بالثانية ركعة ومضت وسلم، ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة، وقيل أو لا لأنها مؤتمة به حكما، فلا يقرأ فيما يقضيه من من زحم أو نام حتى سلم إمامه، ونصه خلافه. ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة أجزأ خلافا للشافعي في أحد قوليه، وليست المختارة خلافا لأبي حنيفة، وعنده تفعل ولو كان العدو بجهة القبلة، ولو قضت الثانية ركعتها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. ولو صلى كخبر ابن عمر أن يصلي بكل طائفة ركعة وتتم لنفسها، قال ثم بالثانية ركعة ومضت وسلم، ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة، وقيل أو لا لأنها مؤتمة به حكما، فلا يقرأ فيما يقضيه من زحم، يعني على القول الأول، لأنه كالطائفة الأولى مؤتمة حكما، أو نام حتى سلم إمامه ونصه خلافه. ولكن نقول إذا قدر أنه غفل أو نام في في في الصلاة نوما لا ينقض الوضوء، فإن كان الإمام قد قرأ الفاتحة وقلنا إن قراءة الإمام قراءة المأموم فتجزئه. وأما على القول بأن الفاتحة ركن في حق كل مصل فلا تجزئه، لا بد أن يقرأ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامها وسلمت، ثم مضت وأتت الأولى فأتمت كخبر ابن مسعود رضي الله عنه، صح وهو أولى، قاله بعضهم. نعم. ولو صلى كخبر أبي بكرة رضي الله عنه بكل طائفة صلاة وسلم بها، صح. يعني صلي أربعا بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، وهذه الصفات سبقت. نعم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: روي في ذلك ألوان، يعني أنواع، والكل جائز، كل ما صح فهو جائز. ولكن هذا التخيير أو هذه الصفات الواردة، هل هي على سبيل تخيير التشهي أو المصلحة؟ الجواب: تخيير مصلحة. فكل صفة من الصفات لها حال تناسبها، فيما إذا كان العدو جهة القبلة أو كان العدو عن يمين أو شمال أو خلف، لكل صفة ما يناسبها من الحال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبناه القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل ونصه التفرقة. ولما منع القاضي وغيره مفترضا خلف المتنفل قال: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام فعله في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض في يوم مرتين، فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤداة بنية الفرض، وإنما كانت تصير نفلا بعد إعادتها، وذلك لا يغير حكم صلاة المأموم كمعذور لا تلزمه الجمعة أما مثله في الظهر ثم شهد الإمام الجمعة ولو صلى بهم الرباعي. هذا الحمل يقول حمل فيه نظر، وذلك لأن صلاة الخوف فرضت أو شرعت تقريبا في السنة الخامسة أو السادسة في غزوة ذات الرقاع، وقيل قبل ذلك، وهذا بعد أن استتب واستتم حكم الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال السنة السادسة. نعم. قال رحمه الله: ولو صلى بهم الرباعية الجائزة قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون له تامة وله مقصورة، فنصه تصح لخبر جابر رضي الله عنه، ومنعه صاحب المحرر لاحتمال سلامه فتكون الصفة قبلها. ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء لاحتمال سلامه، يعني احتمال يسلم من الثنتين، فهم مفهوم؟ يعني الفرق بين هذه الصفة والتي قبلها أنه في الصفة التي قبلها صلى ركعتين يسلم من كل ركعتين، وهذه الصفة لا، يصلي رباعية فيسلم في آخرها، فتأتم به الطائفة الأولى، فإذا قام من التشهد الأول سلمت، ثم دخلت الطائفة الثانية وسلمت معه بعد التشهد الثاني. نعم. فالفرق بينهما أن الأولى بسلامين وهذه بسلام واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء كصلاته عليه الصلاة والسلام في خبر ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم صح في ظاهر كلامه، فإنه قال: ما يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح، ابن عباس رضي الله عنه ما يقول ركعة الركعة إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ركعة، ولم ينص على خلافه، وللخوف والسفر ومنعه الأكثر وفاقا. قال رحمه الله: والصحيح أن سبب القصر هو السفر، ولهذا إذا صليت في الحضر فإنها تصلى تامة، فليس الخوف سببا أو مسوغا لقصر الصلاة. وعلى هذا فإنما قصر النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق، يعني صلى ركعتين، لأنه فعلها في السفر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإن صلى صلاة الخوف ولا خوف بطلت، وقيل لا صلاة إمام، والمراد على خبر أبي بكر رضي الله عنه، ويصلي الجمعة في الخوف حضرا بشرط كون الطائفة 40، فيصلي بطائفة الركعة. طيب، إذا صلى صلاة الخوف ولا خوف بطلت لأنه غير هيئة الصلاة، وقيل لا صلاة إمام إلى تبطل، والمراد إذا صلى 4 بدون سلام، إذا صلى الظهر 4 وأتم به طائفة وطائفة فصلاة الإمام صحيح، ولهذا قال: والمراد على خبر أبي بكرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويصلي الجمعة في الخوف حضرا بشرط كون الطائفة 40، فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة، فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح، وتقضي كل طائفة ركعة. نعم. يقول: ويصلي الجمعة في الخوف حضرا، لأنها لا تصلى في السفر، صلاة الجمعة من شرطها الاستيطان، من شرط صحة صلاة الجمعة الاستيطان، فلا يصح أن تصلى في السفر، لأن ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة في سفره، فهمتم؟ هذا ما عليه العلماء. وأما من قال من المتأخرين رحمهم الله: تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، يعني أنه يصلي الجمعة حتى في السفر، فهذا القول ضعيف لأنه مخالف السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وممن اخترى هذا صديق حسن خان، فإنه قال تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، طيب، يقول بشرط كون الطائفة 40، يعني من شرط الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، والحضور لا بد أن يكون للأمرين، للصلاة والخطبة. فإذا كانت الطائفة الأولى، إذا كانت الطائفة الأولى يبلغون هذا العدد والطائفة الثانية يبلغون هذا العدد فتصح، نعم، على القول باشتراط العدد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة، فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح، وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر، ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة، وكما لو نقص العدد. وقيل يجوز. طيب، إذا لابد في الجمعة من حضور 40، فلو حضر الخطبة 40 رجلا وفي أثناء الخطبة انفض العدد أو بعضهم لم تصح، لكن لو فرض أنهم كانوا 40 فحضر 40 وفي أثناء الخطبة ذهب 10 وأتى 10 في آن واحد، بحيث أن من أتى عوض النقص فتصح. فالشرط استمرار 40، استمرار عدد 40 من أول الصلاة، من أول الخطبة إلى آخرها. ولهذا قال فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح، لأن لم تحضر الخطبة، والخطبة شرط لصحة الصلاة. قال وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر، ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة الأولى. يعني لو أنه مثل خطب بأربعين ثم صلى بهذه الطائفة الأربعين، ثم ذهبت الطائفة الأولى وبقي الإمام قائما واقفا ينتظر الطائفة الثانية، يقول يتوجه تبطل إن بقي منفردا، لأنه يشترط لصحة الجمعة حضور 40 للخطبة والصلاة. وفي هذه الحال حصل انفراد للإمام في بعض أجزاء الصلاة فلا تصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقيل يجوز هنا للعذر، ولأنه مرتقب الطائفة الثانية. قال أبو المعالي، يعني يترقب وينتظر الطائفة الثانية. نعم. والمرتقب للشيء كالموجود في الغالب. نعم. ابن مفلح. اي نعم. لأن يعني من صفاتها أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تذهب وهي على صلاتها، ثم تأتي الطائفة الثانية. لأن يعني ما يمكن تأتي الثانية وتترك الحراسة، فتصلي ركعة ثم تذهب إلى الحراسة وتأتي الطائفة الثانية. خلال هذه المدة سيكون الإمام منفردا. نعم. ومن شرط صحة الجمعة حضور 40 للخطبة والصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال أبو المعالي وإن صلاها كخبر ابن عمر رضي الله عنهما جاز. قال ويصلي الاستسقاء ضرورة كالمكتوبة، والكسوف والعيد آكد منه، ويستحب حمل سلاح خفيف، واختار جماعة يجب. طيب، وإن صلى، نعم، قال رحمه الله ويصلي الاستسقاء ضرورة كالمكتوبة، يعني كصلاة المكتوبة، والكسوف والعيد آكد. وإنما نص عليهما لأن الكسوف صلاة لها سبب فتفوت بفوات سببها بخلاف الاستسقاء. وكذلك أيضا العيد، لأن العيد واجبة على القول الراجح، فرض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويستحب حمل سلاح خفيف، واختار جماعة يجب وفاقا لمالك والشافعي، ولا يشترط وفاقا، ويتوجه فيه تخريج واحتمال. نعم. حمل السلاح بالنسبة لمن يعني يصلون صلاة الخوف في الجيش، المؤلف رحمه الله ذكر قولين، قول الأول الاستحباب والقول الثاني الوجوب. والراجح في هذا التفصيل، وهو إن كان يخشى عدوا ونحوه وجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإلا يستحب. قال ولا يشترط يعني ليس من شرط صحة صلاة الخوف أن يحمل السلاح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المنتخب هل يستحب فيه رواية روايتان؟ نقل ابن هاني: لا بأس. وذكر جماعة منهم ابن عقيل أن حمله في غير الخوف محظور، فهو أمر بعد حظر وهو للإباحة، كذا قالوا مع قولهم يستحب، وقاله القاضي أيضا. وقال أيضا عن رفع الجناح عنهم: رفع الكراهة عنهم، لأنه مكروه في غير العذر، وظاهر كلام الأكثر لا يكره في غير العذر وهو أظهر. نعم. وقال القاضي أيضا عن رفع الجناح، يعني في قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال: رفع الكراهة عنهم، لا أنه مكروه في غير العذر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره ما يثقله أو يمنع إكمالها أو يضر غيره. ما لم تدعو الضرورة، يعني يكره أن يحمل معه في صلاته ما يثقله أو يمنع إكمالها كسلاح ثقيل ونحوه، أو يضره كما لو كان هذا السلاح، يعني كما لو حمل شيئا يضره عند الركوع والسجود. ما لم تدعو الضرورة إلى ذلك، فإن دعت الضرورة فالضرورة لها أحكامها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: يعني ما فرض لو لبس درعا ولا يستطيع الركوع، فهمتم؟ لا يستطيع أن يحني ظهره يعني على صدره بحيث لا يستطيع، نقول هذا إذا دعت الضرورة لا بأس، وأما ما عدا من ضرورة فلا، لأنه يمنعه من الإتيان بركن من أركان الصلاة مع عدم يعني تعين أو ضرورة حمل هذا السلاح. نعم. ها؟ ويومي. نعم، يعني يحني ظهره قدر المستطاع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره ما يثقله أو يمنع إكمالها أو يضر غيره. وذكر في الفصول: يكره ما يمنعه استيفاء الأركان، ومراده على الكمال. قال: إلا في حرب مباح، كذا قال، ولم يستثني في مكان آخر. قال رحمه الله: ويحمل نجاسة لحاجة. وفي الإعادة روايتان. نجسا. أحسن عليك. ويحمل نجسا لحاجة. وفي الإعادة روايتان. طيب، ويحمل نجسا لحاجة، يعني لو احتاج إلى أن يحمل شيئا نجسا، كما لو تنجس سلاحه، يعني مثلا معه سيف وقتل به من قتل وتلطخ هذا السيف بالدماء وحمله معه، نقول هذه حاجة. وفي الإعادة روايتان، والصحيح أنه لا يعيد. ولهذا قلنا فيما تقدم قاعدة: كل قول ذكره الفقهاء فيه صلى وأعاد فهو قول ضعيف. كل قول ذكر الفقهاء رحمه الله فيه أنه صلى وأعاد فهو قول ضعيف. ووجه الضعف أن الله عز وجل لم يأمر عباده بفعل العبادة مرتين، لم يأمر عباده بفعل العبادة مرتين، فإن كانت الأولى صحيحة فلما الإعادة، وإن كانت الثانية هي الصحيحة فلما نأمره بفعل الأولى؟ إذا قدر صلى ثم أعاد، إذا قدر أن الصلاة الأولى لا تصح، لماذا نأمره نقول صلي مع أنه سيعيد؟ وإذا كانت الأولى صحيحة فلماذا نأمره بالإعادة؟ إذن كل قول فيه صلى ثم أعاد فهو قول ضعيف، لأن الله عز وجل لم يأمر عبادة بفعل العبادة مرتين، ولأننا إذا قدرنا أن الأولى صحيحة فلا حاجة إلى الإعادة، وإن كانت الأولى من الأصل ليست صحيحة فلماذا نأمره بفعل عبادة لا تصح؟ نعم. كيف؟ إيش حج؟ يتم، هذا إتمام، مو بيفعل حج فاسد، يتم الفاسد، فرق، لأن الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. لا، هذه المسيء في الصلاة أمره بالإعادة ليبين له أن هذه عبادة على هذا الوجه الفاسد مهما كررت ها لا تصح، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، قال: خذيها واشترطي لهم الولاء، مع أن الولاء لمن؟ اعتق، ليبين أن الشرط الفاسد لو اشترط فإن اشتراطه لا يقلبه صحيحا. فكونه يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي ردده، ليبين له أنه مهما صلى هذه الصلاة على هذا الوجه الفاسد فإن التكرار تكرار الشيء لا يقلبه إلى صحيحة. وأيضا فائدة أخرى وهي التشويق، يعني إذا صلى ثم أعاد ما هو الذي أخلت به، صلى ثم أعاد، في كل مرة تجد أنه يحترز عن أشياء فعلها في الأولى. فإذا فعل مرة، يعني هو صلى مرة ثم أعاد، لما في المرة الثانية يعني بالتأكيد أنه ترك أشياء أو فعل أشياء كان قد تركها في الفعل الأول. لما جاء المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. نعم، ما يسقط بها الواجب. نعم، هي أصلا تحية مسجد، أي تحية مسجد، لكن هنا هذا في حديث المسيء في صلاة العذر بالجهل، يعني هذا الرجل صلى صلاة لا يطمئن فيها ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد جميع الصلوات، يعني لم يقل له إذا كانت هذه حالك فجميع ما صليت أعد. نعم، وهذا دليل على العذر. كيف؟ لا لا لا، هذا شيء حاضر أمامه، شيء حاضر أمامه. أي فيما سبق، أي فيما سبق. نعم، لم يقل أعد، يقول أنت يعني لو قال إذا كان هذه صلاتك كل صلواتك التي صليتها على هذه الحال إذن أعد. ولو قال له مثلا ارجع فصلي فإنك لم تصلي واستدرك ما مضى من من من من صلواتك. كذلك المستحاضة، ما كذلك 7 سنين تصلي. نعم، فصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. يجوز فعل الصلاة حال المسايفة أو الهرب المباح كظن سبع ونحوه أو غريم ظالم أو خوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عن، وعلى الأصح أو عن غيره، وعنه أو عن مال غيره، راجلا وراكبا إيماء إلى القبلة وغيرها، وجد ذلك قبل الصلاة أو فيها ولو احتاج عملا كثيرا. طيب، يقول مالك: فصل. يجوز فعل الصلاة حال المسايفة، لو كان هناك مسايفة بين طرفين من الجيش ودخل وقت الصلاة وهم ويخشون الخروج وهم في حال المسايفة، واضح؟ يعني كانوا سابقا إذا التقى الجيشان يخرج شخص من هذا الجيش ومن هذا الجيش ويتبارزان بالسيف، لو فرض أنهما تبارز وطالت المدة جلسا مثل ساعة ويخشى خروج الوقت، يجوز فعل الصلاة في هذه الحال. أو الهرب المباح، يعني إنسان مثلا تبعه عدو أو سبع وهرب منه وأدركته الصلاة ويخشى خروج الوقت، فإنه يصلي على حسب حاله. كذلك من خاف على نفسه أو أهله أو نحوه، لكن هذه ليست صلاة خوف، هي صلاة أخل فيها بشيء من الأركان والواجبات للضرورة، وإلا هي ليست صلاة خوف، لكن المؤلف ذكرها استطرادا. نعم، أحسن. نعم، كيف؟ أي هذا إذا خاف الإنسان، بس هذه ليست خوف مثل خاف تبعه سبع، يعني دخل مثل مكان ولحقه سبع وصار يطارده ويعني يختبئ خلف هذا الشجرة خلف كذا وخائف على نفسه، يصلي على حسب حاله. وقد ذكر العلماء رحمهم في هذا الباب، باب الخوف، إذا اشتد الخوف، ذكروا مسألة وهي إذا اشتد الخوف وتعذر إقامة صلاة الخوف على أحد الأنواع الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يصلونها على حسب استطاعتهم. يعني إذا لم يمكن الجيش أن يصلي على صفة من الصفات السابقة الواردة، فإنهم يصلون على حسب قدرتهم واستطاعتهم جماعة وفرادى، يفعلون ما يقدرون عليه من الأركان والواجبات ويسقط عنهم ما يعجزون عنه، وهذا واضح. قال أهل العلم: فإن انشغلوا بالقتال انشغالا تاما كاملا، بحيث يستنفذ هذا القتال قواهم العقلية والجسمية لشدة الفزع والخوف والهلع، يعني الذهن منشغل تماما. فماذا يصنعون؟ قال بعض العلماء يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا، تؤخر الصلاة حتى يأمنوا ويصلون صلاة أمن. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يوم الخندق حين أخر صلاة العصر. وقال بعض العلماء لا يجوز التأخير، بل الواجب أن يصلوا في الوقت حسب حالهم، سواء صلوا إلى القبلة أو إلى غيرها، حتى قالوا ولو صلوا بالإيماء لعموم قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا القول أصح، وهو أنه لو قدر أن الجيش أو بعض أفراد الجيش انشغلوا انشغالا تاما يذهب أو تذهل معهم قواهم العقلية وأنهكت أبدانهم وأجسامهم، فإنهم يصلون على حسب حالهم. لكن يبقى الإشكال عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حينما أخر الصلاة، صلاة العصر، فلم يصليها إلا عند المغرب، وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى. اختلف العلماء رحمه الله في الجواب عن هذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم في الجواب عنه إن صلاة الخوف لم تشرع بعد، الرسول عليه الصلاة والسلام أخر لأن صلاة الخوف لم تشرع بعد ذلك، لم تشرع قبل ذلك. وقال بعضهم في الجواب إن سبب التأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالقتال عن الصلاة انشغالا تاما لا يتمكن معه من متابعة الصلاة ومراقبتها قولا ولا فعلا ولا بالقلب، يعني انشغل قلبه ولسانه وجوارحه، كما قال الله عز وجل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قالوا ففي هذه الحال يجوز أن تؤخر الصلاة. قالوا وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عند مناهضتهم لحصون الكفار في بلاد الفرس والأهواز، فإنهم قاتلوهم عند طلوع الفجر واشتد القتال فلم يتمكنوا من الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار، لم يتمكنوا من الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار. ذكر ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، قال فصليناها، قال رضي الله عنه صليناها مع أبي موسى ففتح الله تعالى علينا. طيب هذا التأخير، إذن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ما إذا كان الخوف شديدا، بحيث يستنفذ القوى العقلية والجسمية والفكرية. وأما إذا كان الأمر مجرد شدة خوف لكن الإنسان يعقل ويعي فيصلي على حسب حاله. نعم نعم. طيب إذا صلى إمام في وقتها الأول ثم انجلى الخوف قبل، هو لا يبادر بالصلاة، ينتظر يعني أول ما يدخل الوقت يصلي، إلا إذا تيقن أو غلب على ظني أن القتال سيستمر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله لكن من فعل الواجب بحسب قدرته واستطاعته ثم قدر عليه لا يلزمه الإعادة، كمن تيمم وصلى ثم وجد الماء ما يلزم، لما نقول تيمم توضأ وصلي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله أو الهرب المباح كظن سبع ونحوه أو غريم ضال. طيب أو الهرب المباح احترازا من الهرب المحرم، يعني لو قدر أن شخصا مثلا كان يطالبه غريمه بمال وهو يماطل فيه وهرب وصار يلاحقه، هربه الآن محرم ولا مباح؟ محرم. فالمحرم لا تستباح به الرخص. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله أو خوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عنه، وعلى الأصح أو عن غيره، وعنه أو عن مال غيره راجلا وراكبا إيماء إلى القبلة وغيرها، وجد ذلك قبل الصلاة أو فيها ولو احتاج عملا، يعني حتى لو شرع في الصلاة وصلى صلاة أمن ثم في أثناء الصلاة حصل هذا، فلا فرق بين ما كان ابتداء وما كان استمرارا او دواء، نعم، وما كان يعني ما كان قبل الصلاة، يعني ما حدث قبل الصلاة وما حدث في أثناء الصلاة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو يحتاج عملا كثيرا وعنه له التأخير إذن ولا يجب، خلافا لأبي حنيفة بخلاف من هدد بالقتل ومنع منها فيجوز تأخيرها. قال القاضي: وغيره، لأنه غير قادر وهذا قادر، وتنعقد الجماعة نص عليه للنصوص فدل أنها تجب، وهو ظاهر محتج به. طيب، بخلاف من هدد بالقتل ومنع منها فيجوز أن يؤخر لاحتمال العفو، ولكن هذا الاحتمال الأصل عدمه، ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله من المسائل التي يجوز فيها تأخير الصلاة من كان عليه قصاص ويرجو العفو، قال يجوز أن يؤخر، لكن هذا فيه نظر، ووجه النظر أن الأصل إيش؟ عدم القصاص، أن الأصل عدم العفو، أن الأصل عدم العفو. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال القاضي: وغيره، لأنه غير قادر وهذا قادر، وتنعقد الجماعة نص عليه للنصوص فدل أنها تجب، وهو ظاهر محتج به، وقيل لا تجب، وعند ابن حامد والشيخ لا تنعقد وفاقا لأبي حنيفة، ويعفى عن تقدم الإمام كعمل كثير. صحيح، كما تقدم وجوب، ولأن الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وإذا وجبت الجماعة في حال الخوف والحرب فوجوبها في حال الأمن من باب أولى، ولهذا هذا الدليل أو هذه الآية الكريمة من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويعفى عن تقدم الإمام كعمل كثير، وفي الفصول: يحتمل أن يعفى ولم يذكر غيره، لكن يعتبر إمكان المتابعة، ويومئ بس يعني يعفى عن تقدم الإمام تقدما كبيرا، حتى إن كان الإمام بعيدا مثلا عنهم أو انتقل من مكان إلى مكان، هذا يعفى عنه، لأن حال الضرورة لها أحكامها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لكن يعتبر إمكان المتابعة، ويومئ بالسجود أخفض، ولا يجب سجوده على دابته، وله الكر والفر ونحوه لمصلحة، ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل، ولا تبطل. طيب، وعلم من قوله رحمه الله: ولا يجب سجوده على دابته، لا يجب نفي الوجوب يدل على أنه لو فعل ذلك جاز، لكنه ليس واجبا أن يكلف نفسه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل، ولا تبطل بطوله، خلاف للشافعي. طيب، ولا يزول الخوف يعني عن الجيش إلا بانهزام الكل، يعني بكل الجيش، أما لو فرت طائفة وبقي فالخوف لا يزال باقيا، لأنه يعني يخشى أيضا أن يباغتوهم. نعم. شلون؟ لا، هو رفع شيء، هذا الدابة الآن كأنه جالس على الأرض بالنسبة له. نعم. وما رفع شيء، اللي يقولها عن أن يأتي بوسادة أو نحوه، لكن هو مثلا على ظهر البعير يسجد، يقول هذا ليس بواجب، ولأنه أيضا سجوده يؤدي إلى غفلته، لأن اللي يسجد بالإيماء سينظر، واضح؟ اللي يسجد بالإيماء ينظر العدو، لكن يسجد سجود يغفل، قد يطيل السجود ويغفل عن العدو. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا تبطل بطوله، خلاف للشافعي، ويتوجه من هذا لو أكره على زيادة فعل لم تبطل به، ولهذا جزم القاضي بأن له التأخير لدفع الإكراه لأنه غير قادر، بخلاف شدة الخوف، وسبق من كلام الشيخ وغيره في سجود السهو خلافه. نعم، لو أكره على زيادة فعل يعني وهو يصلي أكره على أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات فإنها لا تبطل، لأن هذا قد أكره عليه، وإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن المكره على الكفر فما دونه من باب أولى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل إن كثر دفع عدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحوه أبطل. قال في الخلاف على أنه لا يمتنع أن يلزمه الفعل وإن لم يعتد به كالمضي في الحج الفاسد والدخول مع الإمام في حال السجود كذا قال. ولا يلزم الإحرام إلى القبلة وعنه يلزم قادرا. طيب وقيل إن كثر دفع عدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحوه أبطل، يعني إذا طال وكثر. قال في الخلاف على أنه لا يمتنع أن يلزمه الفعل وإن لم يعتد به كالمضي في الحج الفاسد فيمضي فيه مع أنه لا إيش يعتد به. نعم. والدخول مع الإمام في حال السجود أيضا يمضي فيه مع أنه لا يعتد، فلو دخل مع الإمام بعد رفعه من رأسه من الركوع فإن هذه الركعة يعني ما بعد الركوع لا يعتد بها، وهذا لا لا لا هذا لا يمنع المضي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يلزم الإحرام إلى القبلة وعنه يلزم قادرا، وذكر أبو بكر وابن عقيل رواية وعاجزا، ولطالب عدو يخاف فوته الصلاة كذلك، وعنه لا صححه ابن عقيل وفاقا، وكذا التيمم له. طيب يقول ولا يلزم الإحرام إلى القبلة يعني في حال الخوف ونحوه، وعنه يلزم قادرا، وهذا القول أصح أنه إن تمكن من غير حرج ولا مشقة وجب عليه. وأما قياس ذلك على المتنفل على راحلته في السفر فقياس مع الفارق. أولا أن المذهب رحمه الله أن المذهب يرون وجوب الاستقبال، وجوب الافتتاح يلزمه أن يفتتح إلى القبلة. وثانيا أن قياس الفرض على النفل هو قياس مع الفارق، لأن هذا وردت السنة به بخلاف هذه المسألة. نعم. ما يرون الجهة كيف الجهة؟ لا لا، يقولون إذا أردت أن تصلي النافلة الراحل على السفر يجب ابتداء أن تستقبل القبلة، يعني القبلة أنا أمشي كذا يقول الله أكبر ثم يستقبل، المذهب واجب. نعم. والصحيح أنه ليس بواجب. نعم. ها أي الماشي أهون، الماشي يجب من باب أولى، ولذلك يوجبون الماشي يجيبون عليه الركوع والسجود حقيقة واستقبال القبلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ونقل أبو داود في القوم يخافون فوت الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم، قال كل أرجو، ومن أمن أو خاف في الصلاة انتقل، وبنى خلافا للشافعي في الثاني. طيب نقل أبو داود في القوم يخافون فوت الغارة فيؤخرون الصلاة، يعني ينتهزون الفرصة، وهذه قد تكون دفعا وقد تكون يعني دفاعا وقد تكون هجوما، فهم يتحينون وقت ليباغتوا فيه العدو فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس. يقول كل أرجو يعني لا بأس. قال أو يصلون على دوابهم، كما سبق أن ذكرنا حديث أنس رضي الله عنه في قصة حصارهم للأهواز في الأهواز. نعم. قال ومن أمن أو خاف في الصلاة انتقل وبنى، فإن ابتدأ الصلاة آمنا ثم خاف صلى صلاة خائف، وإن ابتدأها صلاة خوف ثم أمن أتمها صلاة آمن، كالمريض لو ابتدأ الصلاة قاعدا ثم قدر لزمه القيام، يعني إنسان مثل المريض صلى جالسا لما صلى ركعتين أحس بنشاط وبخفة يقول يجب أن تقوم. وكذلك العكس لو أن شخصا ابتدأ الصلاة وهو قائم وفي أثناء الصلاة أحس بدوران أو دوخة في رأسه فجلس يبني، من يقول والله استأنف الصلاة. نعم. إذن من أمن أو خاف في الصلاة فإنه ينتقل ويبني على ما مضى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن أمن أو خاف في الصلاة انتقل وبنى خلاف الشافعي في الثانية، ولا تبطل خلاف لأبي حنيفة، ومن صلاها لظن عدو فلم يكن أعاد وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي لعدم المبيح كما لو كان محدثا وقيل لا، وذكره ابن هبيرة رواية. طيب، يعني من صلى صلاة الخوف يظن عدوا، شاف شيء يظن عدوا ثم تبين أنه سراب أو نحوه، يقول المؤلف رحمه الله فلم يكن أعاد، لأن الصلاة وقعت في غير موقعها وعلى غير صفتها. والرواية الثانية لا يعيد، والصحيح في ذلك التفصيل، وهو إن صلاها وعنده غلبة ظن، يعني عنده ظن قوي وغلب الظن، فحينئذ لا إعادة عليه، لا تلزم الإعادة، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع وفعل ما أمر به. نعم. وأما إذا كان مجرد وهم، يعني رأى خيالا قال هذا عدو، فهذا يتلزمه الإعادة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وكذا إن كان وثم مانع، وقيل إن خفي المانع، يعني وكذا إن كان وثم مانع، يعني لو كان هناك عدو لكن هناك مانع يمنع العدو من الهجوم، كما لو كان بينهما خندق كبير أو سور لا يستطيع العدو أن يتجاوزه، فحينئذ يصلي صلاة آمن. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقيل إن خفي المانع وإلا أعاد، وإن بان يقصد غيره لم يعد في الأصح، لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجمه. طيب، وإن بان يقصد غيره، يعني رأى عدوا، رأى عدوا مثلا جماعة أو نحوها، هذا قد لا يتصور في الجيش، لكن رأى عدوا فصلى صلاة خوف، ثم لما فرغ من صلاة الخوف وإذا هذا العدو يقصد شخصا آخر أو طائفة أخرى، يقول هنا لا يعيد. لماذا؟ قال لوجود سبب الخوف بوجود العدو، لأنه حينما صلى كان السبب موجودا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله كما لا يعيد من خاف عدوا في تخلفه عن رفقته فصلاها ثم بان أمن الطريق. نعم. وعنه من خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها إن تركها صلاها وأعاد، وإن خاف هدم سور أو طم خندق إن صلاها آمنا فصلاة خائف، ما لم يعلم خلافه ذكره القاضي. وقال ابن عقيل يصلي آمنا ما لم يظن ذلك، والله سبحانه أعلم. قال رحمه الله وعلى الأصح صح روايتين ذكرها في المقدمة. نعم، اكتبها عشان ما تنساها على ظهر الكتاب. ها، أي تنساها أن تكتبها على يعني صفحة فائدة. إذا قال في الأصح نعم، لأن وجه ذلك في الأصح في للظرفية، يعني في المذهب، والأوجه تكون للأصحاب، وعلى تدل على الظهور والعلو فتكون للإمام. نعم. إذا أقول على، لا مو بعد ظاهر الوجوب، هذه على تدل على العلو، ولهذا في قول أو وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذه يستدل بها على أن المسافر لا يترخص إلا إذا ظهر من البلد وبرز، لأن يعني على تدل على، فقول في أصح الوجهين في للظرفية، والأوجه للأصحاب، أصحاب المذهب في داخل المذهب يعني، والإمام يكون خارج المذهب. نعم، عشان ما تنسى هذه تذكرك إن شاء الله. اللي هو يحيى أحرج، يحرج ما في يحرج أمته. ها، لا في صحيح مسلم يحرج أمته. طيب يحرج، لو يحرج بإذا الفعل حرج. حرج. نعم. نعم. نعم أظن في مسلم في مسلم ضبطها يحرج أمته. هاي شوف غير السندي، شوف الهندي بعد. نعم أقول بدل السندي شوف الهندي، ممكن الهندي عنده شيء. صلاة الخوف الحين في الوقت الحالي، ها صلاة الخوف يعني مع الأجهزة هذه الجديدة والسيارات وكذا يصلي. افرض مثلا افرض دبابه، في دبابه يصلون صلاه الخوف، او انسان طائر عنده طائره بيسوي طلعات جويه سيمكث في الساعتين او ثلاث ساعات. لا في الطائرات هذه مثلا الاستطلاعيه والسيارات هذه اذا اجتمعوا الناس ممكن يكونوا هدف للعدو، يتفرقون يصلون فرادى او اوزاعا. نعم نعم بس الخنادق صغيرة ما تكفي. في المسيرات هذه الحين مكان ناس تجمعوا ناس. نعم شوف الجمعة، يلا نبدأ باب صلاة الجمعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. قال: في الفصول: سميت جمعة لجمعها الجماعات، وقيل لجمع طين آدم فيها، وقيل لأن آدم جمع فيها خلقه. رواه أحمد وغيره مرفوعا، وقدم صاحب المحرر وغيره لجمعها الخلق الكثير. طيب يقول لنا رحمه الله: باب صلاة الجمعة. الإضافة هنا صلاة الجمعة من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الجمعة أو يوم الجمعة. ثم ذكر رحمه الله سبب تسميتها الجمعة، قال: سميت جمعة لجمعها الجماعات. وهذا قد ينظر فيه، لأن صلاة العيد أيضا فيها جماعات. وقيل لجمع طين آدم فيها، وقيل لأن آدم جمع فيها خلقه. رواه أحمد مرفوعا، وقدم صاحب المحرر وغيره لجمعها الخلق الكثير. وأصح ما قيل في سبب تسميتها بصلاة الجمعة أنها سميت جمعة لأن الله تعالى جمع فيها من الخصائص الشرعية والكونية ما لم يجمعه في غيرها. فهمتم؟ إذا سميت جمعة لاجتماع الخصائص الشرعية، أو لأن الله تعالى جمع فيها من الخصائص الشرعية والخصائص الكونية ما لم يجمعه في غيرها. وذلك لأن صلاة الجمعة لها خصائص كثيرة جدا، ومن أحسن من تكلم عليها وأفردها وحررها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ذكر يعني خصائص الجمعة، وذكر كل خصيصة من الخصائص، وذكر ما فيها من الأدلة والآثار والتعليلات، فيحسن الرجوع إليه. إذن نقول سبب تسميتها بالجمعة لأن الله تعالى جمع فيها من الخصائص الشرعية والكونية ما لم يجمعه في غيرها. لأن الجمعة لها خصائص كونية، منها أنها أول أفضل أيام الأسبوع، فيها خلق آدم، فيها أهبط من الجنة، وفيها تقوم الساعة، إلى غير ذلك. أيضا من الخصائص الشرعية هذه الصلاة، مشروعية الاغتسال، مشروعية التنظف، مشروعية التبكير، مشروعية سماع الخطبة، أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم، تحريم البيع والشراء بعد النداء، إلى غير ذلك من الخصائص. قال: وهي أفضل من الظهر، وهي صلاة مستقلة. نعم هي صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر. قال: لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه، ولجوازها قبل الزوال. يعني لو أن شخصا لا تجب عليه الجمعة كمريض أو امرأة وصلى الجمعة بنية الظهر لا تنعقد. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الإنسان لو دخل شخص مع الإمام في صلاة الجمعة بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية، حينئذ يصلي ظهرا بشرطين: إن نواها ودخل وقتها. إن نواها، فقالوا وهذا يدل على أن الجمعة صلاة مستقلة، وإلا لم يكتفي وإلا لاكتفى بنية الجمعة، ودخل وقتها لجواز فعلها قبل الزوال، وصلاة الظهر إنما تصح بعد الزوال. ويأتي إن شاء الله في كلام المؤلف بيان ذلك، والله أعلم. قبل فرض الجمعة ها؟ يوم الجمعة. لا بس سبب تسمية الجمعة. نعم.